جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سالم يقول: ما المقصود في قول الله تعالى أحسن الخالقين؟ على كل حال، لا خالق إلا الله من حيث الإيجاد، من حيث الإيجاد من العدم فلا خالق إلا الله، ولكن قد يخطط الإنسان ويصور أشياء ويزعم أنه خلقها، فهذا ليس بخالق، لكنه سمى نفسه، قد يسمي نفسه خالق. ولذلك ورد في الحديث أنه من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فإنه يعذب ويقال أحيوا ما خلقتم، يعني إن كنت تزعم أنك خالق فأحيا، لأن الخالق هو الذي يوجد من عدم ويجعل لها روح تتصرف فيها، أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث الآخر، في الحديث القدسي: فمن أظلم من خلق يخلقك ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني يزعم أنه سيخلق، يقول أنا أصور كما أن الله يصور، فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، تحداهم الله بأصغر المخلوقات، بالحبة، حبة بر أو أصغر، حبة الشعيرة، ليس له فخر بأن يصورها ويجمعها من الموجودات. إذا كان صادق يوجد حبة تنبت وفيها طعم الحبة، يوجدها من العدم كما إن الله وجدها، وليخلق ذرة نملة صغيرة، ما قال جمل، لا. فإذا عجز عن هذه الأشياء الصغيرة فهو عاجز عن غيرها من باب الأولى. فهؤلاء وإن سموا أنفسهم خالقين فهم كاذبون، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأنه يخلق ويوجد عز وجل ويبرأ، لأن الخلق فيه معنى الإيجاد وفيه معنى التقدير، يعني يقدر الشيء الذي يريده ثم يصوره، المصور يصوره على الصورة التي يريدها عز وجل ثم يبرأه، يعني يوجده كما شاء، الخالق البارئ المصور. ويقول السائل في قصة الذي عنده علم من الكتاب، هل هو الجن أو من الإنس؟ لا، هذا حسب ما سمعنا أنه رجل من أصحاب سليمان يقال له آصف، والله أعلم. يقول السائل إنه أعطاه الله، يعني علمه الاسم الأعظم، فدعا الله فيه، فجاءت الملائكة بكرسي أو بسرير بلقيس تحف به الأرض حتى وضعته بين يديه بأسرع من لمح البصر. يقول السائل: هل تجوز أداء صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟ نعم، إذا سلم الجماعة الأولى واجتمعتم فصلوا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا داخل ما معه أحد قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه. الممنوع أنكم تكبرون والجماعة الأولى لم يسلموا، فلا يكون جماعتين في آن واحد، هذا الممنوع. يقول السائل: إذا كانت الصفوف بعيدة عن المسجد ولا يرى المصلين إلا أن يسمع صوت الإمام فقط، هل تجوز المصافة؟ إذا لم تكن الصفوف متصلة وأنت خارج المسجد والصفوف غير متصلة من المسجد فلا تقتدي، ولا يكفي الصوت، لو كان الصوت يكفي كان الناس يصلون في أقصى الأرض يصلوا مع الحرمين، الصوت ما يكفي والصورة ما تكفي، حتى تكون الصفوف متصلة. نعم، إلا إذا كنت في المسجد لكن بينك وبين الإمام مسافة ما تسمع صوته، لكنك ترى المأمومين والصفوف قد يكون بعضهم فوق وبعضهم تحت. نعم. يقول السائل: أن أمه تدعو عليه بظلما، هل تستجاب دعوتها؟ لا أبدا يا شيخ، احذر بس أن تكون أنت، لا تكون ظالم، وإذا كنت إن شاء الله أنك ما سأت فالدعاء على قدر المظالم، احذر أن تكون مخطئ وإن شاء الله ما تصيبك إذا لم تكن مخطئ، وحاول أن ترضيها وتسترضيها ما لم تأمرك بمعصية الله. ويقول أنه يناقش أمه فيما يفعل مناقشة خاطئة، يقول يناقشها مناقشة خاطئة لكي تسامحني. كيف خاطئة؟ يعني يغلظ لها القول؟ نعم. لا، الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا ناقشت مناقشة خاطئة فأنت عاق، إذا ما دام أن الله نهاك عن أف وعن التضجر في وجوههم فكيف تناقشهم مناقشة خاطئة؟ لا، تلطف معها وبين لها فعلك، إذا برر فعلك إذا كانت منتقدة عليك وأنك صادق وأنك ما أخطأت بالتي أحسن. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.